ورجاء هدايتهم عند بقائهم في المستقبل. كده واضح المعنى؟ طيب أكتفي بهذا القدر وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.